رأيت الملكة يا مولاة الملكة لك عبد وكل مملك نصر ملكة حملت الملك رأيت الملكة يا مولاة الملكة لك العبد وكل مملك نصر ملكة حملت الملك هلالك يفجي ظلام الحلاك نحكي شمو سلفلاك الله جود لي بوصالك نكي بزورتي عدالك لني غلام حسن جمالك قبل الصيام يا مولاتي وانا غلام مملوك ومن الفراق مهلوك الى تزورني تعفداتي الهلكة لو تشفي قلبي مواصلك ولا تستني بقى العار علي رأيت الهلكة يا مكاني الهلكة لك العبد وكل مملك سمالك ملك الملك حسنك وصرارك فتنا لكل من راك وبهاك ليه صبرك لازلت نرجع شارك ياتي المرسمي بخبارك ويفيدني بصح مزارك نقول جات سعدي وكمل قصدي في يوم مبروك وتحرقي بمتروك نجدد الفرح ونغنم ساعة مباركة وناديك الله ناصرك من رقام تواك ما معاه شريك رأيت لك يا مولاتي الملكة لك العبد وكل ما منك ملائكة حملت النبي نار فراقك وما عز ملقاك رب الوجود رقاك عقلي دوا وتاه بشوقك الجود ما نوصاف حقوقك لو كان ترحمي معشوقك تفديه من غلالو كيف فديتي ناس عشقوك وفنا وحيان فرقوك انتي نسليا وانا في الصهران منك حين دلع فتل سابقك ارماني خلفوك وقال لا يلقيك رأيت لك يا مولاتي الملكة فيك العبد وكل ما ملك سرمالك ملك الملك فامي عادك روحي نهيب الفداك ننكي عداي وعداك مبغيت ودني من وداك زيارتي جعلها ورداك حتى حبيب ما هو بعدك يا من قوام قدك مرهاب صليل هاز معدوك ويحد من يحدوك الضفاير السوالف بالطيب نسيم هادك سبيع قلال لي شاهدك وترافع الدرار ديت ناس بديك رأيت لك يا مولاتي الملكة فيك العبد وكل ما ملك مالكة ملك الملك قدر تمامك مهما يسوق سماك يحمي اللي استحماك من قوس حاجبك ونيامك شفار هذا ما ظلامك وخالم الشمر بحسامك خدود ورزقاني فوق بياضو بنين عموك وبنورهم ختموك الأنف زان سرك والشفين المبرمك المبسم كادور خاتمك والصغر المنظوم جوهره يسميك عشتك يا أولادي ملكان فيك العبد وكل مملك ملكا ملكا حنوارك والجيطة والصراك بو شامل صدراك نواب غصدر دكارك وضعوب كاسيو فعقارك زنود راي مال صوارك كفوف ناديات كرام بندها صراف عزروك وعلى عداك نصروك الحلول والحليش اللي دركت قوم داركا قلايد فيها جواهرك صبارك الملك سر هاي سري عجلك يا ولادي ملكا فيك العبد وكل مملك سلالك ملك ملك صافك يا من كملت بوفاك شتام واهب صفاك بالقلب واللسان وصفاك نفيد بيك من لا عرفك حتى تودني من عطفك قبل يهديتي بحسانك فحسان فوز بعفوك بالجود ناس وصفوك لولا سيوف صدك دام العشاق سافك شتوالف من لا يوالفك وانتي روح الروح كل راحة فيك خسرت في مديحك حلة بالفات سالك بيك رقيت وطابعي سلك كم من آسم في الغاهديت وليك هبت السلام لمقام حضرتك يا تايكا وجوارح ضعضات نجيك والساكن بسلام واجبي حييك هاكا البيب مني هاد الدر المباركة واستعقاد ببديع جوهرك والناظم الشجال اسمه يوريك الغراب لي الحاج حمد صمصام المدهكة كم من داعي في الغاد هيك لا تخشاه التاف رايضي ضاهيك مدحل بها وخلي جمع الحساب نسكا وغنم في السلوان ساعتك ما تعرف في الزمان ما ياتيك وسعاد دمام للعضران وجيبها الناسكا إلى جابد جود همسك شمل صوب عريض من قبوي كفيك رايضيك يا أولادي عاد كل ما مليك ومالك على كل ما مليك العليم.